بأن الإنسان يعمل بما يحفظ، يعمل بما يحفظ ويصلي بما يحفظ، ويتقي الله في نعمة الحفظ التي عنده، فلا يجمع مع القرآن حب المعاصي والشهوات. أيوه، نختم علشان نلقى الله من أهل القرآن ونرقى في الدرجات بعدد الآيات التي نحفظها.